ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعا الآيات السابقة تتحدث عن الأمر بالجهاد في سبيل الله عندما يستنفر الإمام إمام المسلمين الناس للجهاد في سبيله وللمدافع عن المسلمين، فيقول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا. خفافا وثقالا يعني كبارا وصغارا، انفروا مرضى وأصحاء، انفروا جسم الإنسان يساعد ولا ما. المهم ما دام فيه استنفار عام ونفير عام فلا ينبغي لأحد أن يجلس. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا اتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة. يتحدث الله تعالى الآن عن المنافقين أنهم لو كان الطريق قريب والسفر قريب فإنهم ممكن يخرجون، لكن إذا مثل هذه القصة، قصة تبوك في أقاصي يعني شمال الجزيرة، فبدأوا يتكسلون ولا يريدوا الذهاب، فالله تعالى يسجل هذا الموقف عليهم. لو كان عرضا قريبا، يعني لو كان مكتب قريب وسهل أو سفر قاصد يعني سهل الوصول له لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة، المكان بعيد، فجعلهم هذا يتعللون ويتعذرون بأي عذر. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. إذن هؤلاء منافقين كذابين في وجود الأعذار. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. النبي عليه الصلاة والسلام رجع من تبوك كل من اعتذر بعذر عفى، كل من اعتذر قال أنا والله مريض، أنا والله كنت مشغول بوالدي، المهم أي عذر فعذره النبي عليه الصلاة والسلام، ووكل سرائرهم إلى الله، قال لنا منكم الظواهر وأما سرائركم فإلى الله سبحانه وتعالى. إلا ثلاثة نفر سيأتي الحديث عنهم إن شاء الله. عفى الله عنك لما أذنت لهم. يقول العلماء أن هذا فيه محبة كبيرة من الله سبحانه وتعالى لنبيه، إذ عفى عنه قبل أن يعاتبه، فلم يعاتبه إلا وقد قدم العفو قبل ذلك. عفى الله عنك لما أذنت لهم. وفي هذا لا شك يعني تلطيف كبير ومواساة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين له الله سبحانه وتعالى حال المؤمن الحق، فقال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ما في مؤمن صادق يستأذن أنه يترك الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد ذروة السلام عليه السلام ومن أعظم الوجوه. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله أعلم المتقين. إنما يستأذنك الذي يريد أن يترك الجهاد، يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، يعني قلوبهم في ريبة وشك، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، فهم في شكهم يترددون. ولو أرادوا الخروج، يعني لو كانوا صادقين في ذلك أرادوا الخروج لا عدوا لها عدة. يعني الذي يريد أن يسافر سفر عادي تجد أنه يجهز نفسه ويعد نفسه ويستخلف أحدا في أهله، فالذي يريد أن صادق يستطيع أن يرتب نفسه ويعد عدته. ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله إعانتهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهذا حقيقة الكلام يا أخواني مرعب، يعني كره الله إعانتهم فثبطهم. أحيانا الإنسان يكون أمامه الخير سواء جهاد أو في غير جهاد، يعني أقول الإسلام كثيرا، باب في الدعوة، باب في العلم، باب في ذكر الله سبحانه وتعالى، مجالس خير، المهم أبواب خير كثيرة. كثير من الناس يراها وليس له عذر في تركها ولا يفعل، ولا يخشى على هذا أن يدخل في هذه الآية ولكن كاره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يستثمر كل خير أمامه، ويكون له سهم في كل خير أمامه ويدعم كل خير أمامه، حتى لا ينطبق عليه هذه الصفة صفة المنافقين، لأن الله تعالى كره انبعاثهم وثبطهم. ثم أخبر الله تعالى نبيه أن هؤلاء أصلا يعني وجودهم في مع المسلمين شر وليس خير. قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني إلا فسادا، ولا أوضعوا خلالكم، أوضعوا يعني يبدأون بنشر الفتن والتكبير، ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ترى ممكن هذه الكلمات تؤثر. ومن هذا نستفيد فائدة، بعض الناس يقول يا أخي لا تردون على المنافقين دول الصهاينة صهاينة العرب، لا تردون على الليبرالي، لا يا حبيبي لا، هذا كلام باطل ما حد يسمع له. مو صحيح، الصحابة رضي الله عنهم صحابة، ومع هذا لما تحدث المنافقين في الإفساد قال الله تعالى فيكم سماعون. قد يقع في قلب رجل صالح من هذا الكلام الخبيث ما يؤثر على قلبه، ما يفسد عليه نيته، ما يثبط همته، هذا وارد جدا. والله تعالى قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني يجمل المصطلحات ويحسنها حتى ينفتن بها الناس. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني هؤلاء المنافقين لهم سوابق كثيرة في محاولة نشر الفتن، وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله. قلبوا الأمور يعني يريدون إظهار الحق بباطل أو الباطل بحق، وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، كان بعضهم يقول يا رسول الله إني أفتتن من بنات بني الأصفر، كانوا يسمون بنات الروم بنات بني الأصفر، فيقول هنا الله تعالى يسجل هذه الكلمة، قالوا منهم من يقول ذلي ولا تفتني، ذلي لا أذهب الجهاد حتى لا أنفتن. قال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم محيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة في هذا الجهاد تصبك حسنة يعني ينتصر أو يغنم تسرهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولهم فرحون، يقول شفتوا إحنا أصحاب الحزم والاحتياط، ويتولهم فرحون. فالجواب عليهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بها، هل تنتظرون بها إلا إحدى الحسنين اللي هي الشهادة في سبيل الله أو الفوز والانتصار؟ هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ ونحن نتربص بكم ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، هذا كلها يا إخوان شوفوا الصلاة المنافقين، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذا قام الصلاة يقوم كسلان فعند صلاة المنافق، ومن يقبل على الصلاة بحب ورغبة ونشاط، بينما المنافق يقوم لها وهو كسلان. طيب إذا الذي يأتي الصلاة يأتي يعني معناه أنه جاي المسجد ويأتون الصلاة، معناه أيضا يحضر على صلاة الجماعة. ولا يترى الصلاة إلا هم كسالى، طيب اللي ما يصلي مرة واحدة؟ يعني الله تعالى وصف الذي يصلي وفي المسجد وكسلى بأنه منافق، فما بالك بالذي لا يصلي أبدا؟ ولا يترى الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يعني لا يخرج صدقته إلا في يعني إذا وجد حرج شديد والناس كلها تنتظر منه تصدق، فهو وهو كاره يعني مفترض أهل الإيمان يعني يفرح بصدقته ويسر بصدقته. بهذا نكون نورد اليوم إن شاء الله نكون في الدرس القادم. أسأل الله